مر بثلاثة محاور، كذلك ذو القرنين في قصته في سورة الكهف ثلاثة محاور: بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين. الثلاثة تشتمل على ثلاثة دروس في غاية الأهمية يا عباد الله. الدرس الأول هو العدل، والعدل أساس الملك، والله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يقيم الدولة الكافرة، يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ما قيمة أن يكون الإسلام مقصوراً على عبادات وشعائر تقام في بيوت الله، ثم إذا خرجنا إلى الشوارع وجدنا شيئاً مخالفاً تماماً، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل عدل، من أسمائه العدل. الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن كانت تعبد غيره سبحانه وتعالى. حرم الله عز وجل الظلم على نفسه، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا، لا يظلم القوي الضعيف، ولا يظلم الأخ أخاه. أخاك يا عبد الله من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحور الأول أو الزيارة الأولى التي قام بها ذو القرنين، هذا الملك الذي أعطاه الله عز وجل الملك والعلم، فأتبع سببه، هيأ الله له الأسباب فأخذ بالأسباب. لم يهيئ الله عز وجل له الأسباب لينام ويتكاسل ويقول: عندي الأموال أنفق بها. المال وحده لا يكفي لعمارة الأرض، لا بد من العلم. العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم لا تنقصه النفقة، المال تنقصه النفقة، أما العلم يزكو يزيد، كلما أنفقت العلم يزيد. الله عز وجل في هذه السورة يبين لنا ملكا عادلا عالما عنده علم، ويأخذ بالأسباب ويقيم الخير، يقدم الخير ويعطي الخير للناس جميعا من مشرق الأرض إلى مغربها. هكذا يكون حينما يعطي الله عز وجل التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هكذا يكون الأخذ بالأسباب. ولذلك تجد أكثر من مرة في خلال 15 آية كرم الله الخطرة بأن ذكر قصته في سورة الكهف في 15 آية، من الآية 83 حتى الآية 98 من سورة الكهف. اقرؤوها وعيشوا هذه المعاني، عيشوا هذه الألغاز يا عباد الله. العلم، هذا الرجل ينشر الخير، يعطي ولا يأخذ. في الأثر أن الله عز وجل سأل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: يا إبراهيم أتدري لماذا اتخذتك خليلا؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: لماذا يا رب؟ لماذا؟ أتدرون لماذا وصل إبراهيم إلى هذه المنزلة العالية، إلى هذه الدرجة الرفيعة؟ قال الله: يا إبراهيم، لأن عطاءك أكثر من أخذك. يعطي. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذو القرنين كان على منهاج إبراهيم ينشر الخير في الأرض، كان على منهاج يوسف حاكم عادل يوزع الخير وينشر الخير بين الناس. هذا هو الإسلام، وهذه هي مواصفات الحاكم العادل. وصل إلى هذا المكان مغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة كأن الشمس تغرب في البحر، وهذا أمر نراه إذا وصلنا إلى هذا المكان يخيل إليك. والشمس لا تغرب، الشمس لا تغرب، ولذلك هناك مشارق ومغارب، فقال الله رب المشارق والمغارب، وهذا من حكمة تتعدد المغارب والمشارق فتدور الأرض حول الشمس. فهنا نصلي الآن الجمعة وغيرنا يصلي المغرب أو العشاء، فيذكر اسم الله عز وجل في كل بقعة على وجه الأرض وبكل لغة من اللغات، الله خالق كل شيء. نعم، هذا الملك قال له، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لا أمر، هناك عدل، لا مجال للمحسوبية، لا مجال للواسطة التي ضيعت الأمة، محسوبية والواسطة، وأن يتولى الأمر من هو ليس أهلا له. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، خربت، يتولى أقسام في مناصب يديرون أمور الأمة، يتولى عملاء في مناصب قيادية كبيرة يهوون بالأمة إلى الهاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منهج الحاكم العادل منهج ذو القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه، من أخطأ يعاقب ولو كان من، أما من ظلم فسوف نعذبه أي نعاقبه ثم يرد إلى ربه. انظر دائما كلامه متصل بالله، أفعاله كلها ينسبها لله، يذكر دائما في حكمه وفي عمله وفي حواله بالله عز وجل، ثم يرد إلى ربه، يعني يذكرهم أن هناك آخر، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيء، وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الدنيا ساعات تنتهي، أما عذاب الآخرة انظر يا أهل النار وهم يسترخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يسترخون يصرخون يستغيثون ينادون على مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق. وهذه الإجابة تأتي بعد 1000 عام، هم يصرخون ينادون على مالك، مالك يجيبهم بعد 1000 عام، يا عباد الله يريدون الهلاك يريدون الموت، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. منهج ذو القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. لا تظن أن هذه الدنيا باقية، أنت هنا في رحلة مؤقتة، هناك جنة ونار، ثواب وعقاب، هناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، الأخذ بالأسباب يا عباد الله، الأخذ بالأسباب، كفانا تواكل. فرق بين التوكل على الله والتواكل، التواكل هذا مذموم، قيل لحاتم يا حاتم كيف حققت التوكل على الله؟ قال بأربعة أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي. الله، اطمئن، كفاك كفاك هما وغما، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به. انشغل بعملك ليبدأ كل إنسان في مجاله، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية. الله مطلع عليك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أينما كان الله معك، الله يراك. وعلمت بأن الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. أتبع سبب ذو القرنين، وصل إلى مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يا الله، الناس منهم للشمس، ما فيش إعمار في الأرض، ما فيش زراعة في الأرض يستترون بها من حر الشمس. ما هذا الكسل؟ ماذا تفعلون؟ قوم كسالى، لماذا لا تزرعون؟ لماذا لا تبنون؟ لماذا تسكنون هكذا في العراء؟ فوجههم وأمرهم بالعمل. الرحلة الثالثة لذو القرنين، وهي الرحلة الأهم، وهي رحلة بين السدين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. تجد تفسيرات كثيرة، لا يسمعون، لا يفهمون، يتكلمون بلغة أخرى. ليس هذا هو المقصود، الغالب أنهم جهلاء أغبياء. وجد حالهم يرثى له. ماذا وجد؟ آثار الاغتصاب، آثار السرقة والنهب، آثار التدمير المروع. ولذلك الآية التي تليها قالوا يا ذا القرنين، عارفينه، يعرفونه، صيته وصل الآفاق. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وكأنهم يقولون له ما تراه الآن من خراب ودمار واغتصاب وسرقة ونهب من فعل يأجوج ومأجوج. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يغيرون علينا فيفعلون ما تراه. فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك الأموال التي تريدها؟ ما تريد؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يحمينا من قدومهم علينا؟ قال لما أكلني فيه ربي خير، أعينوني فقط، أنا لا أريد شيئا، أنا أبذل وأعطي دون مقابل. الله عز وجل أعطاني، أنا أرى عندكم الخيرات، أرى عندكم الأموال، أرى عندكم الثروات، لماذا لا تستخدمون هذه؟ لماذا لا تأخذون بالأسباب يا عباد الله؟ أين العلم؟ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. علم، أخذ بالأسباب وعمل، استثمر الثروات البشرية والمادية الموجودة في صد العدوان، في حفظ الكرامات، في أن يعيش المرء عزيزا يستحق أن يكون خليفة لله في الأرض. نحن خلفاء الله في الأرض. عنوانك ليس هنا في الأرض، عنوانك في السماء، في الجنة. الله عز وجل أسكن أبوينا الجنة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، عنوانك الحقيقي في الجنة. لماذا نحن هنا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فخلافة الله في الأرض تكون ببذل، بعمل، بعطاء، بعز، بتمكين من الله، بأخذ بالأسباب. ولذلك نبت فأتبع سببا، فأتبع سببا. خذوا بالأسباب يا عباد الله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعلق الأكل من الرزق على الأخ، على المشي. لا تنم وتقول سأرزق، ومن رحمة الله عز وجل أن الرزق نوعان، رزق قسمه الله عز وجل لك وإن كنت في فراشك يأتيك، وهذا فضل الله عز وجل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، هذا فضل الله، يرزق الجميع، رب الجميع، مسلمين وغير مسلمين يرزقهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزق يأتي بالعمل والكتح بالاجتهاد والسعي، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل. من عدل الله عز وجل يعطي الذي يجتهد، لكل مجتهد نصيب، الذي يسعى فيزيده الله عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذكروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، وإذا المرء لم ينبث سيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبني الردم ولا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يقربوا منه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ثم ينسب الفضل إلى الله، وهذا هو الدرس الأعظم. قال هذا رحمة من ربي، لم يتفاخر بعلمه ولا بفكره ولا بعقله، وإنما نسب الفضل إلى الله، لأن الفضل من عند الله عز وجل. هذا رحمة من ربي، فليكن هذا شعارك أيها الموحد لله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. الجمعة القادمة إن شاء الله نكمل قصة يأجوج ومأجوج، قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب المبارك هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عاصيا الا تبت عليه وهديته، ولا مهموما الا فرجت همه يا ارحم الراحمين. عباد الله، واذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.